الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت you وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا No. أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور